في حديث لا تقوم الساعة حتى يتنصر 30,000 من أهل الجزيرة. ما شاء الله، هذا حديث جديد. نعم، ونسبون البخاري ومسلم. مين محوشو؟ والله ماني محوشه، أنا استعين بغير الله. لا الشيخ مظبوط، أنا ايه ما سمعت المجرد الصغير. لا لا مو بالجرد، شو بيقولوا المثل؟ يكفيك ايش شرا؟ الإخبارية ها شو بيقولوا؟ الإخبارية ويقطع. لا الا تسمعه، يعني شو بدك فيه؟ نعم، ما له اصل هذا الحديث اللهم صل على ابدا. النبي. بس انا بيهمني اعرف مين اللي عزاني البخاري والله مسلم الواحد أثناء يعني الحديث، حديث، يعني حديث ناس عاديين عم يحكوا سمعاني من الشيخ، بس ما بعرف من الشيخ. كلها 3 شهور من